نقول ان الله صاحب الجلاله هذا الصفه يصح بدون تسميه كتعبير عادي يعني، وبالشرط السابق الذكر ان الذين حولك يفهمون انه الله ولا يفهمون المري، لكن لا يجوز هذا اتخاذه لقبا على الله لانه لم يري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.